ولما كانت الحلقة الثانية والأربعون بعد المئة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فقام الملك إليها وأخذ بيديها وأقبل عليها. تعالي شهرزاد. أنا يا مولاي. نعم أنت، إنك تسرقينني من نفسي كل ليلة، وما رأيت مسروقا يحب السارقة أكثر مني ومنك يا شهرزاد. حرامية أنا يا مولاي؟ بل حلال لك هذا القلب الذي تملكين، وما رأيت حلالا أشبه بالحرام مما تفعلين. وما ذاك يا مولاه؟ موائد السمر التي تمدين، وعرائس الأحلام التي تصورين، ومزجك المدام بالكلام والحقيقة بالأحلام. مولاي، بل أنت تحملينني إلى هذه العوالم على أجنحة خيالك الحالم، ثم تتركينني أعيش مع شخوص رواياتك، أتعمق حياتهم وأناقش قضاياهم. لا، بل أنا أناقش نفسي في ضوء قضاياهم يا شهرزاد. مولاي، حدثيني شهرزاد، ألا يثمر المعروف شجرة العرفان؟ بلى يا مولاي، إذا كان المعروف شجرة فإن العرفان به ثمرة. إذن فلماذا أطلعت شجرته جحودا في قلب الأختين؟ تقصد حونة وسونة؟ نعم، ويدهشني أن تزرع نسرين الخير في قلبيهما فلا يثمر غير الجحود والنكران. ذلك أن المعروف يا مولاي شجرة طيبة لا تنبت إلا في الأرض الطيبة. أيتخير الإنسان مكان الإحسان؟ الإحسان في غير مكانه إساءة، كما أن الإساءة في مكانها إحسان. ولكنهن أخوات يا شهرزاد. أخوات لم تكتمل لهن عناصر الأخوة، تفرقهما الأمومة إذا جمعتهما الأبوة. جناية يضع بذرتها الآباء ويجني ثمرتها الأبناء. أتحرمين على الرجل أن يكون له المئات من الجواري والإماء؟ أليس الزواج حبا يا مولاي؟ كذا يجب أن يكون، ولكن الحب لا يتعدد يا مولاي، الحب لا ينقسم، الحب جوهر لا يتجزأ، الحب ثوب لا يتسع لأكثر من اثنين، فرحة لا يحس بها غير قلبين. قل لي يا مولاي، كيف يقول الرجل لامرأة أحبك ثم يقول لامرأة أخرى أحبك؟ أيحبهما معا؟ شهرزاد، الحب وحدانية يا مولاي. شهرزاد، أتراه يكرههما معا أو هو ينافق إحداهما؟ شهرزاد، أنت تعرفين أنك من يوم حللت بقصري استأثرت بقلبي، ليس لك ضرة في قصري وليس لك شريكة في قلبي، ومع ذلك إذا كان الغد يا شهرزاد أعتقت جميع الجواري. تعتق جميع الجواري؟ لأجل عينيك. متى؟ غدا. ألست تريد أن تقتلني غدا يا مولاي؟ أقتلك غدا؟ دعينا نقتل الليل أولا. لست أدري كيف أشكر لك يا مولاي، كم كنت أتمنى أن ألد لك أميرا جميلا، وكم كنت أخشى أن يقع بين أولادنا ما وقع بين كيشانا وأختيها. أهن ثلاث بنات أخريات؟ ولكنهن كن فقيرات. وأخوات؟ غير شقيقات، نوجة وتوتة من أم، وكيشانة وهي الصغرى من أم أخرى، ومات أبوهن في طاعون سنجالة، ولم يترك لهن غير زوجتيه اللتين لحقتا به بعد قليل. وقسى الزمان على اليتيمات، وكلحت الحياة في وجه البنات، فاحترفن خدمة المياسير في البيوتات، يشتغلن طول النهار ثم يجمعهن الليل في الكوخ الصغير. وكانت صغرهن أجملهن، بل هي أجمل بنات عصرها، ولذا كانت الأحلام تداعبها فتتصور الحظ وقد ابتسم لها، وجاء أمير أحلامها ليطلب يدها وينتشي لها من الكوخ الصغير إلى القصر الكبير. وكان ذلك يا مولاي في مدينة اسمها سنجالة، وكان لهذه المدينة ملك اسمه ساجور، وكان هذا الملك عاقرا لم يولد له أولاد يرثون من بعده البلاد، فكان دائم الحنين إلى الولد، دائم الخوف على البلد، وكان لهذا الملك عادة مرعية يتنكر في كل عشية ويختلط بالرعية. وفي يوم من ذات الأيام خرج الملك ساجور ومعه الوزير، وظل يضربان في أزقة سنجالة حتى انتهيا إلى كوخ حقير، فانتهت إلى سمعهما أصوات ورنين ضحكات وحديث يدور بين بنات. ما هو أصل الزمن أعوج. لو كان الزمن بينصف مسكين كنا بقينا احنا الأسياد وهم الخدمين. انت يا توتة ايه؟ احكي لنا حدوتة. انا حدوتي ستي. وانتي؟ انا ملعن من ستي الا سيدي. انا ستي اول ما تشوفيها تحكمي على ذوق سيدي. ازاي؟ حدايه مشبشبة، عامل لها قصة مسبسبة، ملهاش شبه، ناشفة ومعرقبة زي العقربة، ساعة الأكل تعمل متقطبة وجوه المطبخ تدبها. أكبر حاجة في وشها بقها. لو كان الزمن نصفني كانت بقت خدمتي وأنا بقيت ستها. وانتي؟ أنا أحكي لكم عن ستي. ستي همها تقيل، جسمها جسم فيل زي الضرفين، لما تقوم تقوم على مرتين، ولما تمشي تمشي خطوتين، ويسندوها اتنين، ما بين عينيها وبقها حتة لحمة مالية وشها، مسميينها مناخير. لو كان الزمن نصفني كانت بقت خدمتي وانا بقيت ستة. وانت يا كيشانة؟ انا مش هحكي لكم عن ستي. ليه؟ انا هحكي لكم عن سيدي. ايه؟ سيدي لما يتكلم يتأتأ، ولما يكوع عضمه يطقطق، ولما يبص يبحلق عينه مش ملانة، يقول لي تعالي يا كيشانة عشان يشوفني وانا جاية، ولما جيله يشيل بعينه ويقول لي روحي يا كيشانة عشان يشوفني وانا رايحة، روحي يا كيشانة، تعالي يا كيشانة، تعالي يا كيشانة، روحي يا كيشانة. زبطته ستي وهو بيندهلي، قامت شتمتني ومسكتني ضربتني. انا ايه ذنبي لما سيدي يندهلي؟ لو كان الزمان نصفني ولا كانش بهدلني ما كنتش بقيت خدمته، كنت بقيت بنت. بنت سيدي. دي خبر ايه؟ ده في اتنين واقفين فين؟ دول خدوا بالهم مننا يا مولانا، تلات بنات خدامين بيشاوروا علينا. ما تشوفوا مين دول يا اخواتي؟ يلي هنا. انتوا مين؟ احنا ناس مسافرين، تسمحوا تسقوا العطشانين؟ اتفضلوا هاتي القلة يا كيشانة. كيشانة؟ اسم لطيف. اتفضل يا سيدي. انتي كيشانة؟ خدمتك يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. هنيا يا سيدي. الله يهنيك يا كيشانة. تشرب يا سيدي. متشكر. اشرب اشرب. بسم الله الرحمن الرحيم. ودول اخواتك يا كيشانة؟ نوجة وتوتة. هنيا يا سيدي. الله يهنيك يا كيشانة. يلا بقى يا كيشانة. شوف شوف النجمة نازلة من السماء قد ايه. سهم الله في عدو الدين، دي السماء انفتحت. إلهي تعوض صبري خير. شوف يا توتة، تعالوا نطلب من ربنا. ادعي يا نوجة. اطلب من الله ولا يكتر على الله، الخباز بتاع الملك يتجوزني. وش معنى الخباز بتاع الملك يا نوجة؟ علشان اكل من الأبوري بتاع الملك. علشان كده. وانت يا توتة؟ أنا أطلب من الله ولا يكترش على الله الطباخ بتاع الملك يتجوزني. وش معنى الطباخ بتاع الملك يا توتة؟ عشان يأكلني من الأكل اللي بيأكل منه الملك. عشان كده. وانت يا كيشانة؟ انت طلبتي تتجوزي الخباز وانت الطباخ. أنا أطلب من الله ولا يكترش على الله إن الملك نفسه يتجوزني. وش معنى الملك يا كيشانة؟ عشان أولد له أمير جميل لما يبكي الدنيا تشتي ولما يضحك الشمس تفتح. أمير جميل لما يبكي الدنيا تشتي ولما يضحك الشمس تفتح. ربنا ينولكم. الله على فين؟ إحنا أيمين. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. انت عارف الكوخ اللي شفناه امبارح؟ عارفه يا مولانا. التلات بنات اللي ساقونا؟ عارفهم يا مولانا. اللي عايزة تتجوز الخباز واللي عايزة تتجوز الطباخ واللي عاوزة تتجوزني. ايوة يا مولانا. انا عاوزك تجيبهم لي هنا حالا. امرك يا مولانا. مسافة نص ساعة يكونوا قدامك. طيب اوام، بس ما تزعجوهمش، هاتوهم مكرمين، دول مش خدامين. ولم يمض غير قليل من الزمان والملك لما يزل بالديوان حتى أعلن الحاجب قدوم البنات وتقدمت الصبايا وهن مضطربات خائفات، فلما وقعت على الملك أعينهن عقدت الدهشة ألسنتهن ذلك أن مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 142 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.